قال بعد ذلك رحمه الله محرمات، أو قال ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل، وهذا بالإجماع. ما معنى المخيط؟ يعني ما أعد وفصل على العضو، مثل السروال، مثل الثوب، القميص، مثل العمامة، الطاغية، كلما فصل وكان له قدر معين على قدر العضو هذا يسمى مخيط. لهذا ماذا يلبس المحرم؟ يلبس الإزار يلفه، والرداء أيضا على كتفين. أجمع العلماء على حرمة لبس المخيط، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم، ونقله ابن عبد البر والقاضي عياض، وهؤلاء الذين نقلوا الإجماع وكذلك ابن رشد وابن قدامة هم أنفسهم نقلوا الإجماع على حرمة تغطية الرأس من الرجل. لا يجوز له أن يغطي رأسه الرجل، إحرامه أن يكشف عن رأسه، لا يلبس طاغية ولا عمامة ولا شيء من ذلك. والدليل قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل، وفي رواية ولا البرانس ولا السراويل، وهذا في الصحيحين. وقوله ولا عمامة على تغطية الرأس، فالحديث دليل للأمرين: لبس المخيط، العمائم، السراويل، وتغطية الرأس ولا العمامة، لا يجوز له أن يغطي رأسه. قال والوجه والكفين من المرأة، المرأة لا يحل لها أن تغطي الوجه، تكشفه، إحرامها في وجهها وفي كفيها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبس أو لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن لو أنها مر بجانبها رجال، وهذا هو الأكثر في الحج، في الطواف، في عرفة، في الرجال في كل مكان، ماذا تصنع؟ تأتي إلى ثوبها أو جلبابها وتسقطه على الوجه هكذا من أعلى، فتغطي الوجه حتى يذهب الرجال، كما قالت عائشة. عائشة كانت تقول: كان الركبان يمرون بنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا حاذوا بنا، يعني صاروا قريبين منا، قالت أسقطت إحدانا جلبابها هكذا من رأسها، تسقطه من أعلى فتغطي الوجه من غير أن تلبس النقاب، وما يقال له أيضا إيش عندنا نحن النقاب، إيش يسمونه هنا؟ البرقع. نعم البرقع. قالت بعد ذلك رضي الله عنها: فإذا جاوزونا مشوا كشفنا، لأنه يجب أن تكشف، إحرامها هنا. لهذا قال المؤلف: والوجه والكفين من المرأة، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على ذلك أن إحرامها في وجهها وفي كفيها. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، ونقله كذلك ابن رشد وابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. قال بعد ذلك: وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار. بالنسبة لتقليم الأظفار وحلق الشعر كذلك بالاتفاق لا يجوز حلق الشعر للمحرم، ونقل الاتفاق ابن المنذر، ونقله كذلك الطحاوي. تعرفون الطحاوي؟ ايش مذهبه؟ حنفي، من كبار علماء الحنفية، بل ما في احد نصر مذهب ابي حنيفة مثل الطحاوي، واستدل له كتابه شرح معاني الآثار في 4 مجلدات، الطبعة القديمة، الآن طبع طبعة في 10 مجلدات، طبعة مخدومة. هذا الرجل موسوعة في الحقيقة، هو كان شافعيا، كان على مذهب الشافعي، خاله أخو أمه هو المزني تلميذ الشافعي صاحب المختصر، فكان على مذهب خاله وكان يقرأ على خاله، فمرة غضب منه خاله، قال له: أنت ما تفهم، ما أظنك تكون فقيها، فغضب الطحاوي وترك مذهب الشافعي وصار إيش؟ حنفيا، ثم صار فقيها وصاحب كتب ومصنفات، فقال: لو كان خالي حيا ورآني لعلم أني فقيه. هذا الطحاوي متى توفي؟ توفي 21300، ومن أجمل كتبه المشكل، مشكل الآثار، جميل جدا، في 16 مجلدا، يأتي إلى الأحاديث التي ظهرها التعارض ويجيب، يجيب أنه ما في تعارض، وهذا الذي يسمى عند العلماء اختلاف الحديث. نقل الاتفاق هو والماوردي وابن حزم وابن عبد البر على أن حلق الشعر من المحظورات. لكن سؤال: هل حلق الشعر خاص بالرأس؟ لأن الله في الآية ماذا يقول؟ ولا تحلقوا رؤوسكم، الله ذكر الرأس، فهل نقول لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره؟ لكن لو حلق شعر رأسه، لو حلق شعر ظهره ولا بطنه ولا إبطه ولا عانته، هذا مذهب ابن حزم لأنه ظاهري تمسك بظاهر الآية، قال الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم فقط، فلا نعمم ونقول كل الشعور، إنما شعر الرأس. أنا لما قرأت هذا الكلام لابن حزم قلت هكذا، قلت على طريقة ابن حزم لأنه ظاهري، لو أن شخص جاء ونتف شعره، ما حلق، إيش نتف الشعر، عند ابن حزم يلزمه أن يكون إيش هذا ليس من المحظورات، صح ولا لا؟ ثم وجدت ابن حزم في المحلة يقول والنتف غير الحلق، هكذا والله في المحلة، والنتف غير الحلق. إيش يعني؟ يعني لو نتفت شعرك أيها المحرم عادي ليس من المحظورات، المحرم هو إيش؟ حلق. لماذا؟ ظاهري، ولا تحلقوا رؤوسكم، حلق ورأس. لهذا رد عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وأغرب ابن حزم، يعني جاء شيء غريب، وأغرب ابن حزم. لماذا أغرب؟ قال أخرج النتف. طيب إيش الفرق؟ أنت إذا نظرت إلى المعنى حلقت ولا نتفت، الشعر راح، أليس كذلك؟ فأغرب ابن حزم رحمه الله على عادته. تقليم الأظافر أيضا فيها إجماع، لأنه مستدل بالآية ثم ليقضوا تفثهم. التفث ما معنى التفث؟ كان يفسره ابن عباس يقول هو الحلق والرمي وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر والأخذ من الشارب، فنص على ذلك رضي الله عنه، والإجماع قد تم أيضا إلا مخالفة الظاهرية داود وابن حزم لا يلتفت إليهم. قال والطيب كذلك لا يجوز للمسلم أن يتطيب وهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلكم الرجل الذي وقصته الناقة ومات قال لا تمسوه طيبا، مات وهو محرم، لا تمسوه طيبا. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المحظورات قال ولا ثوبا مسه زعفران من الطيب. إذن لا يجوز للمسلم أن يتطيب ما دام أنه محرم. هل يجوز أن أتطيب في الميقات قبل الإحرام؟ الجواب يجوز لأني لست محرما. وهل يجوز أن أجعل الطيب على الثوب قبل الإحرام وقبل أن أقول لبيك اللهم عمرة وخليني أطيب، أطيب الجسم والجسد والإبطين بعدين الثوب الرداء الذي ألبسه والإزار، هل يجوز؟ يجوز، لست محرما، كيف تحرم علي تقول لي لا ما أحرمت؟ لا بأس، يجوز أن يستمر الأمر ولا يجوز ابتداء أن تفعله، فهذا مستمر خليه مستمر لا بأس، أما ابتداء بعد الإحرام لا تفعل الطيب. ولهذا كانت عائشة تقول أطيبه عند إحرامه، كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام. ترجيل الشعر للمحرم جائز، مشط شعرك لا بأس. هم ذكروه لماذا؟ قالوا لأنك لو مشط شعرك سيتساقط، لا بأس. ترجيل المعروف كما ترجل دائما رجل، لو سقطت الشعرة والشعرتين لا بأس، مباح لا كما قال المؤلف. قال بعد ذلك رحمه الله وقتل الصيد وعقد النكاح. قتل الصيد قد جاء في كتاب الله النهي عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأيضا في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقد أجمع العلماء على حرمة الصيد للمحرم، نقله ابن المنذر ونقله الطحاوي وكثير من أهل العلم كابن حزم وابن قدامة وابن عبد البر، كلهم نقلوا الاتفاق على حرمة الصيد للمحرم. حتى الأكل، لو أنك كنت محرما وجاء شخص وصاد لك صيدا قال تفضل هذا صيد لك أيها المحرم أنا صدته لك، لا يجوز لك أن تأكله بالإجماع لأنه صيد لك. وقد نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي، وفيه حديث في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة قال صادوا صيدا وأعطوا لرسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده قال وما رددنا ذلك إلا لأن حرم وهم صادوه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعقد النكاح لا يجوز أن يعقد أو أن يخطب أو أن ينكح المحرم، والحديث في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم، لكن ابن عباس كان يخالف، المسألة ليست فيها إجماع، هذا مشهور مذهب ابن عباس، كان يرى جواز عقد النكاح للمحرم. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. معروف أنه تزوج ميمونة لما ذهب يعتمر عمرة القضاء التي قضى عليها قريشا في السنة السابعة، تزوج ميمونة بنت الحارث وبنى بها في سرف وهي قريبة من مكة، وماتت في سرف ودفنت في سرف رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية. فابن عباس كان يقول ذلك ويظن هذا الظن، ويقول تزوجها وهو محرم وهي محرمة. والصواب أن ابن عباس في الحقيقة وهم رضي الله عنه، ظن هذا الظن. وميمونة نفسها سئلت هل تزوجك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قالت لا، تزوجني وهو حلال وأنا حلال. الواسطة اللي كان بينهم في النكاح أبو رافع سئل أيضا هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال لا، بل تزوج وهو حلال. إذن عرفنا أن إشكال حصل. وابن عباس ميمونة خالته، ويزيد بن الأصم ليس صحابيا، ميمونة خالته. يزيد يروي عن ميمونة أنها تقول تزوجني وأنا حلال، ابن عباس ما يروي عن ميمونة، إنما هو يقول تزوجها وهو محرم. فمن هنا جاء الخلاف، والصواب مذهب الجماهير، وابن عباس اجتهد في ذلك رضي الله عنه. وذكر الوطأ الذي هو الجماع من مفسدات الحج، لو أن إنسانا جامع زوجته وهو محرم أفسد حجه وأفسد حجها، وهذا بالإجماع. إلا أن الشافعية فقط يعذرون المكره أو المكرهة، يقولون هذه لو كانت مكرهة حجها صحيح، وطائفة وهم الأكثر لا يعذرونها وحتى وهي مكرهة. والصواب أن المكرهة معذورة، لو أن زوجها جاء في ليلة مزدلفة وقال لها تعالي ثم فعل هذا بالقوة، في هذه الحال نقول أنت حجك فاسد، وهي ما دام أنها امتنعت لكنها لم تستطع حجها صحيح. والعلماء الذين نقلوا الاتفاق على أن الوطء يفسد الحج كثير، ابن عبد البر وقبله ابن المنذر وابن ماوردي وابن حزم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الوطء يفسد الحج. والله يقول في القرآن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث منهم من ينص على أنه الجماع، ومنهم من ينص على أنه مقدمات الجماع، يعني إذا كان مقدمات الجماع لا تجوز القبلة واللمس، فكيف بالجماع الذي يفسد الحج باتفاق العلماء؟ لهذا ذكر المؤلف بعد ذلك المباشرة، والمقصود به المباشرة بشهوة، يقبل أو يلمس، واستدلوا بالآية فلا رفث، هذا هو المقصود به، يأتي إلى زوجته وهو محرم فيقبل ويلمس. والإجماع أيضا قائم، إلا أن الإجماع كذلك قائم على أن مباشرة المحرم لزوجته لا يفسد الحج، حجه صحيح لكنه تعدى وأخطأ. لهذا ابن هبيرة ومعه ابن قدامة والنووي نقلوا الاتفاق على أنه لو باشر مس زوجته أو قبلها فإن حجه صحيح لكنه أخطأ. وبعضهم أي بعض الفقهاء يشترطون شرطا، يقولون ما لم ينزل، ليس الجماع، انتهينا من الجماع، مجرد إنزال، يقولون ما لم ينزل. بعضهم يرى أنه لو حصل نزول بسبب المباشرة يرونه أيضا أفسد حجه، والصحيح أنه لا يفسد حجه إلا بالجماع، إلا بالجماع. لهذا لا يختلفون أن الذي يفسد حجه بالجماع يجب عليه القضاء، يقضي هذه الحجة. وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على وجوب القضاء، ابن المنذر وابن حزم وابن القطان وابن هبيرة يقولون ما دام أنه أفسد حجه عليه أن يحج من قابل. والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون مع القضاء يجب أن يمضي في هذا الحج يكمل، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، مع أنه أفسده، يقولون هذا هو العمل الوحيد الذي يجب أن تتمه ولو أفسدته، لأن الله أمر بالإتمام. واستدلوا بأثر صحيح عبد الله بن عمرو بن العاص في مصنف ابن أبي شيبة، وهو عند الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم، وعند البيهقي وصححه الألباني، أنه جاء سأله رجل قال قد وقعت على زوجتي وأنا محرم، قال انظر إلى ذاك، قال نعم، قال اسأله، فأشار إلى عبد الله بن عمر فذهب يسأله، قال لقد وقعت على امرأتي وأنا محرم، فقال بطل حجك، بطل حجك، واخرج مع الناس، يعني امضي في الحج، امضي، كمل، تمم، واقضي حجة مكانها. ثم رجع إليه مرة أخرى فقال انظر إلى ذاك، قال من هو؟ قال ابن عباس اذهب واسأله. فذهب إلى ابن عباس وسأله فقال الفتوى نفسها ابن عمر وابن عباس. ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو مرة ثالثة وقال وأنت ماذا تقول؟ قال أقول كما قال، يعني كما قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو أثر صحيح. أنا قلت الأئمة الأربعة فقط حتى أثبت لكم أن المسألة ليست إيش؟ ليست إجماعية، لأن في طائفة قليلة يقولون لا كيف يمضي في الحج، هو أفسد حجه، كيف يمضي؟ خلاص انتهينا، حجه باطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، من أحدث في أمرنا هذا؟ استدلوا بالنصوص العامة. والصواب هو القول الأول أنه يجب أن يتم ويمضي في هذا الحج حتى ينتهي منه ويحج من قابل يقضي وعليه بدنه، سيذكر المؤلف ذلك.